قتل أبو عبيدة لأبيه مرسل لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا سبب النزول لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله مرسل. تفضل.